هذا الزمن غرباء غرباء في ليل المحن غرباء غرباء في كل الدروب غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء عن أرض الوطن غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء أحفاد الرسول غرباء كالأسد نصول غرباء أحفاد الرسول غرباء كالأسد نصول ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول ونسير في الدنيا نقول يا قدس يا مصر الرسول يا قدس يا مصر الرسول غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء في ليل طويل فجرنا الآتي جميل غرباء في ليل طويل وفجرنا الآتي جميل حتما سنمضي للخليل للقدس للمصر الجليل حتما سنمضي للخليل للقدس للمصر الجليل للقدس للمصر الجليل غرباء غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين غرباء يزداد الأنين منا ويلتهب الحنين طاغوت صبرا يا لعين لا لن ندين ونستكين طاغوت صبرا يا لعين لا لن ندين ونستكين لا لن ندين ونستكين لا لن ندين ونستكين لا لن ندين ونستكين لا لن ندين ونستكين.